الدعاء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يومئذ تحدث أخبارها وتخرج الأرض آثارها وتنشر البقاع أسرارها، حينئذ تظهر بصمات الدعاة في كل الجهات بما حملوا راية الدين بيقين الصابرين وصبر المستيقنين. سلام على من شيدوا بالبوارق صروحا أذلت كل غر منافقي، لعمري وإن شطت بلا الدار عنكم فذكركم للقلب غير مفارقي. عليكم من الأمجاد تاج مرصع بياقوت عز لامع متناسق، ألفتم حياة عافها كل سافل فلم ترتضوا إلا حياة الشواهق. عقدتم مع الرحمن صفقات رابح فخذتم غمار الحرب بين الخنادق، أعدتم لنا مجدا تليدا أقامه بعون من الرحمن خير الخلائق. يذكرنا سعدا وعمرا وخالدا ليوث الهدى أهل التقى والسوابق، فيا حبذا تلك الدهور وأهلها بدور الدجى من أخضعوا كل حانق. سقيتم ربوعا بالدماء فأزهرت وصارت رياض فوق روض الحدائق، كساها من الإيمان نظرات حسنه بها القلب يصفو من جميع العلائق. ترفرف راية من المجد فوقها وفي دركات الخزي راي المقارق، تنادون لن نرضى الهوان فديننا أعز وأعلى من شريعة مارق، أعز وأعلى من شريعة مارق. نشق طريق الحق دون تردد ونصيد أبوابا لكل الطرائق، فلا تنثنوا وامضوا بعزمات فارس يميط عن الإسلام كل العوائق، وسيروا بقلب ثابت لا يرده وعيدوا كفور أو ملامات وامق. فلا تحرس الأوطان إلا بأهلها ولا يقمع العدوان غير الفيالق، سيدحار جيش الظلم دحرا يجره حسيرا أسير الخزي حبل البوائق، ويكرع في كأس من الهم كلما تذكر يوما حافلا بالصوافق، وتكسى ربى الأوطان نورا وديننا سيخرج من ذا المأزق المتضايق، سيخرج من ذا المأزق المتضايق. فمن ينصر الرحمن يحظى بنصره كما في كتاب بالهدايات ناطق، كذاك ومن يخشى المنايا وصولها فأولى بأن يحيا حياة العواتق، وصبرا فعقب الصبر نصر مؤزر به ينجلي دمس الدجى بالمشارق. وإلا فجنات النعيم وكم سعى لجنات عدن كل ماض ولاحق. وأهدي سلامي في الختام إليكم وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند الحقائق، وكل جنود الحق جند جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق يقضي يقضي يقضي يقضي يقضي يقضي يقضي يقضي يقضي.